الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه مسألة فقهية في مثال وصورة من مسائل علم الفقه المقارن وبيان كيفية الترجيح بين القول الراجح والمرجوح والوسيلة الموصلة إلى الحق. ولا يتم الوصول في أي مسألة من مسائل الشريعة إلا بمعرفة القواعد التي تؤهلك للوقوف على ما يدين به طالب العلم لله سبحانه وتعالى ويتقرب به إلى الله ويعتقده، وذلك من أهم الأعمال الصالحة، لأنها هذه الطريقة ثمار التحقيق العلمي. وبشكل عام، فإنك إذا أردت أن تعلم ما ينبغي أن يفصل به بين ما هو الصحيح من الأقوال والضعيف والراجح والمرجوح، فعليك باتباع الآتي: أولاً، اتباع الإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر فيما أورده ابن القيم في إعلام الموقعين، حيث قال: العلم معرفة الحق بدليله. وهذا يتطلب من طالب العلم الوقوف على أدلة الأحكام من آيات القرآن، ثم فهمها وفقهها والتدبر في معانيها ومعرفة التفاسير والتفريق بين ما تحتمله الآية وما لا تحتمله. الثاني، ويقوي هذا الإجماع قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: البرهان الدليل الذي يوقع اليقين. وقال الطبري: طلب الدليل هنا يقتضي إثبات النظر ويرد على ما ينفيه، والمعنى بيان القول في المسألة ببرهان. قلت: وحاصل كلام أهل العلم في البينة هي كل ما يظهر به الحق بكل صوره وضروبه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الثالث، معرفة قواعد الاستنباط والاستخراج وكيفية استخلاص الحكم الشرعي من الدليل، سواء كان من الكتاب أو السنة. وهذه هي قواعد علم أصول الفقه، حيث عرف العلماء هذا العلم فقالوا: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فهي التي تمكنك من معرفة الغث من السمين والحق من الباطل والراجح من المرجوح، كما فصلت ذلك في كل كتبي ومقالاتي في أصول الفقه. وفي هذا البحث تناولت فيه مسألة طهارة المني ورد من قال بنجاسته من خلال جميع أدلة الأحكام في ذلك، وأذكر فيها من القواعد الأصولية قاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقاعدة: الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يرد دليل يدل على النجاسة، وقاعدة: قول الصحابي وفعله ليس بحجة إذا خالف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي قد يتأول ويجتهد والعبرة في قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقاعدة: العبرة في الأقوال الصحيحة ما وافق الدليل، وقاعدة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقاعدة: العبرة في الحديث الصريح الصحيح في المعنى والدلالة، ولا عبرة بالضعيف في الرواية والدراية. فقد يكون الحديث صحيحا ولا دلالة فيه على المطلوب في المسألة. ولنفرد المسألة من خلال ما قاله الشوكاني في كتابه الجليل في علم الفقه المقارن في نيل الأوطار، فأبدأ وأقول بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى، فأقول: نيل الأوطار شرح فيه الشوكاني الكتاب الجليل، كتاب المنتقى لمجد الدين ابن تيمية، وهو شيخ الإسلام. فعن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلى البخاري، يعني رواه مسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد. ولأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني، يرفعه وينزعه ويزيله، يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر حشيش يعني النجيلة اللي احنا بنقول عليها، ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه كنت أغسله من ثوب رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء أو بقع الماء. وللدارقطني عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. قلت يعني المجد بن تيمية يقول فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين الغسل والفرق يعني. وعن إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبساق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. وقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك، وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين البخاري ومسلم فيقبل رفعه وزيادته. قال الشوكاني حديث عائشة لم يسنده البخاري وأسنده يعني جعله معلقا في الصحيح، أما المسلم فأسنده في صحيحه، وإنما ذكره في ترجمة الباب كما بينت قبل ذلك. ترجمة الحديث هذا فقه منفرد، لذلك أفضل كتاب بإذن الله تعالى بعد كتاب الله صحيح البخاري، لأنه البخاري إمام فقيه محدث لغوي كل شيء، ولا نزكي على الله أحد سبحانه وتعالى. فهنا مجرد الترجمة في غاية القوة، بمعنى طالب العلم قد بعيدا عن شرح الأحاديث وشرح السنن قال البخاري باب كذا وأورد تحته حديث أو حديثين أو أكثر من حديث، مجرد الترجمة لو لم تفهم الأحاديث فستفهم من الترجمة عندما يكون عندك فقه تمام. ولفظ أبي داود ثم يصلي فيه ولفظ الترمذي ربما فركته من ثوب رسول الله بأصابعي تمام. وفي رواية وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارقطني عن عائشة أنها كانت تحط المني من ثوب رسول الله وهو يصلي. وأخرج أبو عوانة في صحيحه وأبو بكر البزار من حديث عائشة كنت أفرك المني من ثوب أو كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. لذلك قال المجد بن تيمية فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين، وأغسله إذا كان رطبا كحديث الباب. قال وأعله البزار بالإرسال، والحديث المرسل ضعيف. قال الحافظ وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة، ابن حجر يقول عليه أهل العلم هو من أهل التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء التقصي الشديد والتحقق لكل مسألة ومعرفة أدلة الأحكام، لأنه إمام وحافظ وفقيه وهكذا. فقال وقد ورد الأمر بفركه، يعني قال قول الحافظ ابن حجر وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة، رواها ابن الجارود في المنتقى، المنتقى لابن الجارود كتاب مهم تقرؤوه كبلوغ المرام والمنتقى وكتاب ابن دقيق العيد وغيره من أدلة الأحكام. قال رواه ابن الجارود في المنتقى عن محمد بن يحيى عن أبي حذيفة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام ابن الحرث قال كان عند عائشة ضيف فأجنب فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة طبعا هو من محارمها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته. عندما يوجد قذر شديد ونجاسة وغائط مجرد الحك بالظفر هذا لا يستقيم، فكيف تحك المنية بظفرها ويكون نجسا؟ صعب جدا. يعني قضية الفهم والسياق، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الفهم الفهم فيما أدلي إليك. مسألة الفهم هذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الأمر بغسله فلا أصل له، وحديث يعني ليس بثابت. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي والطحاوي مرفوعا، وأخرجه أيضا البيهقي موقوفا على ابن عباس، وقال الموقوف هو الصحيح. هناك مرفوع إلى النبي رفعه، يبقى قال رسول الله عن عمر رفعه، أو مرفوعا عن عمر أي عن رسول الله، والموقوف على الصحابي. قوله أفرك أي أدلك، كما تدلك جسدك وأنت تتوضأ أو تغتسل. وقوله بعرق الإذخر هو حشيش طيب الريح. وقوله كنت أغسله أي أثر الجنابة أو المني. قوله بقع الماء هو بدل من أثر الغسل. وقد استدل بما في هذا أو استدل بما في هذا الباب على أنه يكتفى في إزالة المني من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحد. وقد اختلف أهل العلم في المني، فذهب أبو حنيفة ومالك إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا، وهو رواية عن أحمد. وقال مالك: لا بد من غسله رطبا ويابسا في الحالتين. وقال الليث بن سعد: هو نجس ولا تعاد منه الصلاة، يعني نجس ولا الصلاة لا تبطل. وقال الحسن بن صالح: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا، وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قل. كلها آراء، ونصل إلى الترجيح. كل هذا قاله أهل العلم. قال ابن حزم في المحلة: وروينا غسله عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس وسعيد بن المسيب، وقال الشافعي وداود، وهو أصح روايتين عن أحمد بطهارته. ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث، وقال: وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة. قال: وقد غلط من أوهم أن الشافعي متفرد بطهارته، طهارة المني عند كثير من أهل العلم. احتج القائلون بنجاسته بما روي في غسله، والغسل لا يكون إلا لشيء نجس. وأجيب، يأتي بالكلام بالقول ويرد عليه، وأجيب بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أحاديث النبي. كتب في هذا الباب السلف والخلف الأحاديث التي لا يصح فيها حديث، لا يصح في الباب حديث، كما كتبت كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف وعليه العمل. بينت فيه الكلام، هو مرفوع PDF على الموقع. فنفس الأمر لا يصح في الباب حديث. فقال هنا: ولا حجة في وأجيب بأنه لا يثبت الأمر بغسله من قوله في شيء من أحاديث الباب، بقوله في أحاديث الباب، وإنما كانت تفعله عائشة، ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بفعلها وأقرها على أن علمه بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب، على أن علمه بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب. قلت قاعدة فعل الصحابي ليس بحجة، قوله وفعله إذا خالف الحديث. قد يجتهد الصحابي وعنده دليل علمه من علمه وجهله من جهله، وليس نذهب ببعيد. عائشة رضي الله عنها كما روى البخاري قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فزيد في صلاة الحضر أربعة أربعة، وأقرت صلاة السفر، وهي التي روت هذا الحديث، وثبت عنها في الآثار أنها كانت تزيد في صلاة السفر وتكمل السفر الظهر والعصر والعشاء أربعا. فهذا تأويل منها وهي روت هذا الحديث. فهناك العبرة عندنا كما ذكرت في بداية المقدمة هذا البحث، العبرة في الحديث. القاعدة الأجمع عليها نقل الإجماع الإمام مالك وابن تيمية وغالب أهل العلم سلفا وخلفا، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكثير من الصحابة خالفوا، إنما كما بينت في كتاب الإمام الشيخ ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هناك أمور الكثير من الأحاديث لم يعرفها كل الصحابة. الأحاديث أتتنا إلى يوم القيامة من جملة مجموع الصحابة كلها، كل انفرد بما عنده ثم وصل إلينا كل هذه الانفرادات. فهنا قد لا يعلم الإنسان الحديث، أو قد يعلمه ويضاعفه، أو قد لا يعلم أنه منسوخ، أو علم الحديث ويختلف في دلالته أنه لا يدل على هذا الحديث. هناك عام وخاص ومطلق ومقيد ومنطوق ومفهوم ومجمل ومبين ومحكم ومتشابه، وعلم أصول الفقه، كل هذه الأدلة. فهذا الذي يجعل مسألة رفع الملام عن الأئمة الأعلام والاجتهادات وفوق كل ذي علم عليم، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولا اجتهاد مع النص، كل هذه القواعد تبين لك هذه الأمور. فالقضية وليس بعيدا كذلك ما قاله الإمام من أكثر الناس اتباعا لرسول الله عبد الله بن عمر، حتى إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة وهو يذهب بناقته إلى مزدلفة، وقف تحت شجرة وبال تحتها من فطرته، هو كإنسان وبشر بال عندما أتاه البول. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا ذهب دفع من مزدلفة وترك عرفة، دفع من عرفة وذهب إلى مزدلفة وهو يبول تحتها، ومع ذلك أخذه أهل الضلال وقالوا بما قاله فعلا، وثبت عنه ابن عمر أنه كان يجوز إتيان الزوجة في الدبر، قال ابن عباس رحم الله ابن عمر. والحديث بيّن فيه في زاد المعاد الإمام ابن القيم 15 حديثا في صحة هذا الحديث والحرمة الكلية التامة، لأنه لا يجوز، ولكن هو تتبع المتشابه. وكما بيّن الإجماع الشاطبي في الموافقات، وأبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، وابن حزم وكثير الشاطبي والشوكاني وكثير من أهل العلم وابن تيمية وابن القيم، من تتبع زلات العلماء تزندق أو كاد، واخد بالك. فقضية قول الصحابي ليس بحجة، هذا الذي رجحه أهل العلم منهم الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، فقال ما بعث إلينا إلى هذه الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نأخذ بقول الصحابي إذا لم يخالف الحديث. فدي مسألة مهمة للغاية، مسألة التأصيل الأصولي في علم أصول الفقه يبين لك كيفية الترجيح في المسائل. كل من تكلم في دين الله وغفل عن قواعد هذا العلم، كما بيّنت لك كلام الإمام ابن تيمية والقرافي في كتابه نظرة مقاصدية، العلم عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية، فبين عظم علم أصول الفقه، أنه ما من مسألة يتكلم فيها في دين الله من غير أصول الفقه إلا وقد زل. نعم. فقال هنا وقد يعني لم يثبت الأمر، ثم قال لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب، وهذا مما لا خلاف فيه. ما هو المسألة هنا الغسل، ما فيش عليه دليل بالحرمة، فبها ونعمة. المشكلة النبي خير بين الغزو وبين الفرق، تمام؟ فهي المسألة فلا، فقال هذا مما لا خلاف فيه، بل يجوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطيب والتراب، فكيف بما كان مستكثرا؟ يعني مثلا البلغم والنخامة مستكثرة، واخد بالك، وهي طاهرة، تمام؟ طيب. وأما الاحتجاج بحديث عمار مرفوعا بلفظ إنما نغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء، أخرجه البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما، وابن عدي في الكامل، والدار قطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء، وأبو نعيم في المعرفة. فأجيب عنه بأن الجماعة المذكورين كلهم ضعفوا الحديث إلا أبا يعلى، لأن في إسناده ثابت، في إسناده ثابت ابن حماد، اتهمه بعضهم بالوضع، وقال اللالكائي أجمعوا على تركه. قاعدة الكلية في أصول الفقه وكذلك في مصطلح الحديث، الحديث صحة الحديث رواية ودراية. قال ابن حجر في مسائل الكفر والإيمان، قال الحديث الذي في البخاري ومسلم من أصح الأسانيد إذا اختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث، اختلاف في الدلالة واختلاف في الرواية ودراية، في الدراية في الفهم والمعنى اختلفوا، فلا يخرج من الملة. ونقل الإجماع شيخ ابن تيمية وغيره، الذي تأول تفسير حديث هو تأوله وهو كان من أهل الاجتهاد وتأوله، وهذا التأويل يخرجه من الملة بالإجماع، لا يخرج، لأنه لم يتعمد ولكنه اجتهد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد حتى إن كان باطلا. وقال كذلك الحديث إن اختلف رجل من أهل العلم الثقات من الحفاظ في تضعيفه وجل أهل العلم صححوا لا يكفر به. فالرواية والدراية مسائل مهمة للغاية حتى تعلم كيفية النقد وكيفية الخلاف. كتابي لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها. وقاعدة أخرى، ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، حظ من الدلالة، من البينة، من البرهان. فالمسألة هنا جل مسائل الشريعة مختلف فيها، والاجتهادات كما بينت في رسالة الماجستير بعض أهل طلبة العلم جمع المسائل التي أجمع عليها بالآيات التي في كتاب الله أنها مجمع عليها من السلف والخلف أن معناها كذا، فحسب 179 آية، وآلاف آلاف الآيات مختلف فيها عند الصحابة. كما قال أبو الدرداء لابد في الآيات من الفقه، يعني أن تعلم لها وجوها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكما بينت، وثيابك فطاهر، وقلبك فطاهر، ودينك فطاهر، وعملك فطاهر، وثيابك فطاهر، وجسمك فطاهر، وكل ومعتقدك فطاهر، كل هذا أمور صحيحة، تمام؟ قال وقال البزار لا يثبت ولا يعلم لثابت إلا هذا الحديث. وقال الطبراني انفرد به ثابت بن حماد ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقي هذا حديث باطل وإنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم. قال الحافظ قلت ورواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد، لكن إبراهيم ضعيف وقد غلط وغلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد، انتهى. قال فهذا مما لا يجوز الاحتجاج بمثله، تمام؟ عندما تعرف الصحيح من الضعيف، وأهل العلم ولله الحمد المنة نقلوا لنا، يعني سهلوا على الناس كل التسهيل في جمع أدلة الأحكام من الأحاديث ك ككتاب التلخيص الحبير ونصب الراية والتحقيق لابن الجوزي وتحقيق التحقيق الذهبي وتحقيق التحقيق لابن عبد الهادي وكتاب الشيخ الألباني رحمه الله إرواء الغليل. فجمعوا لك بأدلة الأحكام في معرفة الصحيح والضعيف. وطالب العلم لا يعلم لا لا لا, لا يجتهد. يعني غالب طلبة العلم نصكم ما ينفعش الكلام ده. ما بني على باطل فهو باطل. فإذا بنيت الأحاديث على البطلان فسدت. هذا لا يستقيم. لابد أن تفرق حتى تعلم. مش غاية ما تموت بتسأل شيخك. نعم في الضرورة، لكن لابد أن تتعلم وتكون عندك جزء من العلم الذي تستغني به عن كثير من المسائل. قال: واحتج القائلون بالطهارة برواية الفرق، ويجاب عنه بمثل ما سلف من أنه من فعل عائشة، إلا أنه فرض اطلاع النبي عليه على ذلك أفاد المطلوب، وهو الاكتفاء في إزالة المني بالفرق، لأن الثوب ثوب النبي وهو يصلي فيه بعد ذلك، كما ثبت في الرواية المذكورة في الباب، لأن النبي يعلم والثوب من ثوب النبي، ويعلم أن عائشة فركت أو غسلت كل هذا، وهو يصلي فيه بعد ذلك كما ثبت في الرواية المذكورة في الباب. ولو كان الفرق غير مطهر لما اكتفى به ولا صلى فيه. قاعدة الكلية التي أدندن عليها دائما: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، في عليها إجماع. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام من أقوى كتب أصول الفقه بين أن هذا الإجماع دليله هذا الحديث وآيات وأحاديث أخرى. بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي يسأل ويأتي الوحي، ينزل الوحي، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن كان هناك أمر لا بد أن يفعله النبي، لا بد، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لابد أن تبلغ. والبلاغ بالبيان كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والبينة كل ما يبين ويظهر الراجح من المرجوح والحق من الباطل والهدى من الضلال. فواخد بالك، فلا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ما بثيابه هكذا، فإن كان هناك شيء بيانه تمام. طيب، نحن نتدرج في المعلومة. ولو فرض عدم اطلاع النبي على الفرق فصلاته في ذلك الثوب كافية. ليه بقى؟ العلة: لأنه لو كان نجسا لنبه عليه حال الصلاة بالوحي كما نبه بالقدر الذي في النعل. حديث الذي رواه الحاكم في المسند وصححه وفقه الذهبي وكذلك في السنن، أن النبي صلى بنعلين بهما قذر غائط وبراز، فنزل عليه الوحي من جبريل وأمره أن يخلع النعلين، ففعل الصحابة كما فعلوا. فسألهم النبي: لماذا فعلتم؟ اقتداء برسول الله تمام. فقال: فخلعت فخلعنا. فقال: فنزل كلام جبريل وبين أن فيه قذر، فقال أن الذي يحدث معه هذا فيتخلص من القذر بالمسح. واخد بالك، مع أن هناك وجود أثر فيه. المهم يعني، فقال: وأيضا ثبت السلت للرطب والحك لليابس. المني رطب تسلته بشيء حتى لو بمنديل ورق أو شيء يعني، والحك لليابس من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب. وثبت أمره بالحد، وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. وأجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة، إنما يدل على كيفية التطهير، فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء، والماء لا يتعين لإزالة النجاسات، جميع النجاسات كما حررناه في الشرح سابقا، وإلا لزم طهارة العذرة والعذرة التي في النعل، لأن النبي أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيه. قلت هنا قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يرد دليل يدل على النجاسة، لقول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا هو الأصل بعد ما أقول وأبين قول الشوكاني يعني. فالأصل في الأشياء الطهارة، هذه قاعدة كلية، كما القاعدة الكلية الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الطهارة. فالأصل أنه مني، والمني أصل الخلقة، ويخلق الله سبحانه وتعالى بني آدم من نجاسة وقذر، سبحان ربي العظيم، هذا لا يستقيم. تمام. طيب، قالوا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق والبساق، كما في الحديث السابق، وأجيب بأنه موقوف كما قال البيهقي، غير مرفوع فلا دلالة فيه. تمام، ده صح جدا. قالوا: الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بدليل، هذا الذي ذكرته. وأجيب بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتى أو سلتا ثابت. تمام، ولا معنى لكون الشيء نجسا إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع. فالصواب قول الشوكاني أن المني نجس، يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة. قال لك عندك السلت والفرق والغسل وكذا والحد، فتا عندنا النصف فعليك به. هذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع. ثم قال: فائدة. صرح الحافظ في الفتح، فتح الباري، بأنه لا معارضة بين حديث الغسل والفرق، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف على الوجوب. هذا الذي بينت فيه كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتي: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف. وبينت أن إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر مختلف فيه، وقاعدة الإعمال أولى من الإهمال مجمع عليها. النبي نهى عن الشرب واقفا، وهذا في صحيح مسلم. ثم شرب خمس أحاديث أو ستة، منهم حديث البخاري في حجة الوداع التي مات بعدها ب33 يوما. وشرب واقفا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإنه شرب واقفا وقال: خذوا عني مناسككم. وقد يقول إنسان من المناسك أن نشرب واقفا، فإذا الإعمال أولى من الإهمال، فلا نقدم قاعدة الحاضر المبيح، لأن النبي لا يفعل المكروه، فشرب واقفا، فإذا انتقل الأمر من النهي إلى لا نقول كراهة تنزيهية، النبي لا يفعل الكراهة التنزيهية، بل يفعل الجواز، بل سنة. شرب النبي واقفا سنة، وشرب جالسا وقاعدا سنة، ولك الخيار ولا حرج عليك، لأن النبي فعل الأمرين. فهنا ابن حجر قال هذا الأمر على مسألة الحاضر المبيح والإعمال أولى من الإهمال. قاعدة الإعمال أولى من الإهمال هي إقامة لكل أدلة السنة، لا تقول هذا مبيح وهذا حاضر، هو مبيح وهو حاضر ولا حرج، النبي فعل هذا وفعل ذاك. فإذا يجوز الغسل ويجوز السلت ويجوز الفرق ويجوز الحد وهو طاهر. تمام. قال: وهذه طريقة الشافعي. الشافعي أول من تكلم في أصول الفقه في كتابه الرسالة. وهذه طريقة الشافعي. لماذا قال طريقة الشافعي؟ لأنها طريقة الأصوليين، واخد بالك، الإعمال أولى من الإهمال، والحديث صحيح. طيب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. الإمام أحمد تلميذ الشافعي في أصول الفقه، والإمام الشافعي إمام، فقال لأحمد: إذا عرفت أو علمت بالحديث مكيا أو شاميا أو بصريا فأعلمنا به. فكان الإمام الشافعي يستفيد من الإمام، والإمام الشافعي محدث جليل، ولكن الإمام أحمد أعلى، والشافعي أعلى في أصول الفقه. تمام. فكان الإمام أحمد قال: ما علمنا العام والخاص والمطلق والمقيد إلا عندما أتانا الشافعي. وقال: ما ركعت ركعة وسجدت سجدة إلا ودعوت للشافعي بعد موته إلى أن توفاه الله، لأنه تعلم منه. عبد الرحمن بن المهدي، ابن مهدي رحمه الله، إمام من الأئمة، طلب من الإمام الشافعي أن يكتب الرسالة، يعني حديث في مسألة بداية أصول الفقه، فسماه الرسالة لأن الرسالة أتت من عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي فسماها الرسالة. فلما قرأ المهدي عبد الرحمن هذا الكتاب يعني أثنى على الشافعي، لأنه أول من قعد قواعد أصول الفقه. قواعد أصول الفقه موجودة في أحاديث الصحابة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالفطرة، ثم أول من دونها وخدم بها الأمة إلى أن يرث الأرض ومن عليها بهذه القواعد. فقال: وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا، وهذه طريقة الحنفية. قال: والطريقة الأولى أرجح، لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا، الإعمال أولى من الإهمال، لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله من دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. ويرد ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق آخر من عن عائشة: كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، فإنه تضمن ترك الغسل في الحالتين. انتهى كلامه، قال: والحق ما عرفته. يعني إيه الحق ما عرفته؟ أن الصواب أن المني نجس. تمام. طيب، أتى الشوكاني في كتابه السيل الجرار، ثلاثة مجلدات كبار، وكل مجلد كبير، فلم آتي بالمجلد ونقلت الكلام، رجع عن كلامه الأول، واخد بالك، وقال ماذا؟ وكذلك في الدرر المضية شرح الدرر البهية، قال الشوكاني في السيل الجرار: ويعرف أيضا عدم، شوف بعد ما وفصل هذا الكلام كله قال ماذا؟ ويعرف أيضا عدم انتهاض ما استدل به القائلون بنجاسة المني، ينفي سبحان الله، فإن حديث إنما يغسل ثوبك تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني حديث لا تقوم به حجة أصلا لبلوغه في الضعف على حد لا يصلح معه الاحتجاج. وكذا حديث أنه كان يغسل ثوبه من المني ليس فيه ذلك، لأن كونه نجسا فإن مجرد الاستقذار بل مجرد درن الثوب مما يكون سببا لغسلهم. وقد ثبت عن حديث عائشة عند مسلم وغيره أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله وهو يصلي، ولو كان نجسا لنزل عليه الوحي بذلك كما نزل عليه الوحي بنجاسة النعل الذي صلى فيه. شوف الأمر، تدبر هذا الحديث بتاع النعل، يعني استدل به في الأول واستدل به في القول الثاني، انت متخيل؟ قال: والصواب كذا. فاذا هنا يقرر حديث النعل، قال: ولو كان نجسا لنزل عليه الوحي بذلك كما نزل الوحي بنجاسة النعل، فاكد جدا بدون ريب بيقين ان المني ليس بنجس. وهذا يحدث مع كل الائمه، بل مع الصحابة رضي الله عنه، كما في أمور الميراث أفتى عمر بن الخطاب في تشريك الإخوة الأم مع الإخوة، الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم، وفي الرواية الأولى لم يشرك الإخوة الأشقاء مع الأم، لأن الإخوة الأم لهم فرض ونصيب ألحقوا الفرائض بأهلها، والإخوة الأشقاء عصبة، والعصبة لا تأخذ شيئا عندما تنتهي الفروض. تمام. هذا علم المواريث. فهنا يحدث مسألة الاختلاف عندما يأتي الإنسان ويختلف اجتهاده. كذلك قال الشوكاني في الدرار المضية: والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه من الأدلة، أو يقدم عليه. وهذا الأصل من كليات الشريعة، والحكم بالنجاسة يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل براءة الذمة من التكاليف. فكل هذا الكلام يبين مثال لعلم الفقه المقارن، مسألة مهمة للغاية. الأصل براءة الذمة من التكاليف. جل أهل العلم قالوا الذي صام لم يصم رمضان لعذر لسفر لمرض، ودخل عليه رمضان الثاني، فبعد رمضان الثاني يقضي رمضان الأول، وعلى كل يوم يطعم مسكينا. غالب أهل العلم من الأئمة الأربعة قالوا هذا، واعترض عليهم ابن حزم وكذلك الصنعاني في سبل السلام، فقال بهذه القاعدة: الأصل براءة الذمة من التكاليف. قاعدة عند أصول الفقه عندنا الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا نغرم إنسانا شيئا إلا بدليل. فعدة من أيام أخر، الأيام الأخر لم يفصل النبي من باب المصلحة، فعدة من أيام أخر أطلق. معلوم أنه لا يستقيم عدة من أيام الأخر من رمضان إلى آخر شعبان، كذلك فعدة من أيام أخر مع الإثم لأنه أخر، ولكن ما الدليل على أنه يغرم كذا؟ هذا لا يستقيم. بعض المشايخ يبقى إنسان عمل شيء مثلا في الطلاق وكده، وبال القواعد والفتوى الصحيحة أنه مثلا ليس عليه شيء، فيلزموه يقول له أطعم 10 مساكين، فهذا لا يستقيم من باب الزجر يعني، ولكن لابد من دليل. الأصل براءة الذمة من التكاليف، إن وجد دليل فبها ونعمت، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالشاهد من هذا الأمر، ضربته مثالا لأننا في كتاب الكافي في سياق الاختصار، فبينت دليلا ومثالا ضربته لكيفية معرفة الراجح من المرجوح، ولا بد من الاجتهاد من معرفة أدلة الأحكام، ومن فهم أدلة الأحكام، ومعرفة أدلة الآيات في القرآن في كتب أحكام القرآن كابن أبو بكر بن العربي في كتابه والقصاص الحنفي وغيرهما، وكذلك قواعد أصول الفقه وكل ما ندندن عليه في عشرات السنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونبدأ في شرح الفقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.